يحب القمر والقمر بيحب مين؟ حظنا منه النظر والنظر كل يوم ظهر عدو تفتنوا وير عليك وانسى باقي النور وطال فيك أنينو يلومني فيك عذبه عذبه